الإسلام فمحنة ومنحة معاه. الإسلام إما أن يعز به المرء وإما أن يكون أذل ذليل على ظهر الأرض خط بدين الله رب العالمين. بدين الله رب العالمين. فالمرء عندما ينتمي إلى دين الإسلام العظيم إما على المنحة وإما على النعمة. إما على النعمة وإما على النقمة. إما أن يكون آتيا بالأمر على وجهه فالعز وإما أن يفرغ فالذل. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرت به ومرت بالإسلام من بعده أوقات عصيبة. أوقات لم يكن في يوم من الأيام وقت من الأوقات في أزمة من الأزمات بدابر عشر العشار ما بلغت تلك الأزمة على عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب وقد كان في سابع يوم من أيام وقعة بدر أهلكه الله رب العالمين. فلما مات اجتنبه بنوه وتركوه ثلاثة أيام حتى أنتنا. ثم لما قام من الفضيحة فيه وأن تتكلم العرب لأنهم تركوا أباه ساقت أسله الدود على سطح الأرض من غير أن يغيب في طبقات أرماسها جاءوا من بعيد فأخذوا يحفرون له قبرا ثم أتوا بعود فما زالوا يدفعونه حتى وقع في حفرته. ثم من بعيد أيضا أخذوا يرجمونه بالحجارة حتى امتلأ قبره بالحجارة فغطته وأتت عليه. تبت يدا أبي لهب وتب. جيل قد يمر يداس بالأقدام وتذل منه النواصي والهامات لأنه فرط في أمر الله رب العالمين. وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يا معشر الإنس والجن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إنما هو سنة ماضية إلى يوم يبعثون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ألا إنها بشرى لمن يستحق أن يبشر بها ممن كان متمسكا بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المطرفون المخذولون فإن الذل محيط بهم. ألا تجد أحدا يخرج عن أمر محمد إلا وهو ذليل محتقر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السنة الكونية الشرعية مع الذل والصغار على من خالف أمري. أسامة بن زيد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المرأة المخزومية التي سرقت يريدون أن يشفع لها أسامة عند رسول الله لأنها شريفة من قوم شرفاء فلا يجول أن تحد بقطع اليد ثم تصبح سبة لعشيرتها أبدا. فجاء أسامة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى أمة أمية لا تكتب ولا تحفظ ولا تقرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا رعاة الغنم فصاروا رعاة الأمم وهناك الظلم وكانوا في بيادين الظلم المصابيح المنيرة بالليل وكانوا